9 5 9 3 9 5 ونبدأ على طول بأول مكالمة. مرحبا. مرحبا. ازيك يا مؤمن؟ يا مساء الفل. مبروك يا مؤمن. مساء الفل بتخشيت عمري يا ست الفل. ربنا يسعد قلبك يا رب، وربنا يكمل لنا كده الدوري والكونفدرالية على خير يا رب. يا رب يا رب. والله العظيم الليلة دي كانت ليلة عيد، يعني عارفة يعني ايه نادي الزمالك ياخد الدوري؟ يعني الفرحة بقد كلها والله. يا رب ان شاء الله بإذن الله، ويعني الحقيقة كلنا فرحانين. بالظبط، نادي الزمالك ده نادي الملكي، نادي القلب، نادي العين، نادي الحب، يعني عيش ايه الاول والاخير طبعا نادي الزمالك ده. انت وش الخير يا مؤمن على الزمالك؟ طبعا. وحضرتك والله قلت اكيد الاستاذة رانيا امبارح، والله قلت اكيد الاستاذة رانيا بتعمل رز بلبن وبسبوت عشان الزمالك فاز امبارح. انا عايزه اقول لك ان انا امبارح يعني عزمت ناس كتير قوي صحباتي، يعني قلت لهم بصوا بقى ان شاء الله اول ما الزمالك يكسب عزومه عندي جامده قوي، وطبعا العيله بقى كلها اخواتي واولادي كانوا في الاستاد الحقيقه. وانا بقى فكيت بتجري بقى عشرينات، واللي قابلنا دوله 20 20. والله العشرين اللي هي الجديده دي اديتهم عيديات يعني بمناسبه فوز الزمالك امبارح. والله العظيم كلهم خدوا مني، كل اللي كان يقابلني حتى مؤمن قال لهم خدوا يا جماعه. وما اميره بقى، وكان بصي كانت فرحه العيد عندنا والله. ربنا يسعد قلبك يا مؤمن يا رب. يا رب يفرحنا. قولي تحياتي لوالدتك، والدتك الغاليه عامله ايه؟ طمني عليها. زي الفل، فرحانه من امبارح عشان كتبنا. مع والدتي زملكاويه، وخلي بالك بيتنا ابيض كله. ايوه زينا برضه. تمام. بالبيت الابيض طبعا، مفيش غيره طبعا. ويسلم لي على ام اميره قوي وابو فاروق. يا رب يسلم قلبك. وعايزين نسمع اغنيه قلبي يا ناس بتاعت حكيم. ماشي. بحب الاغنيه دي قوي، وبعديها طبعا لحضرتك، وبعديها لقلبي يا ناس الاستاذ مالك صلاح. والله ألف مبروك على الدورة الكل، وبعديها لخالد جودة وعم مختار شفا، عم علي يعقوب ومسعود الحبوني، وعم أحمد العراقي وست محمد والمدام عليها، وكل الناس بقى عشان ما انساش حد، ومحمود الأرناؤوطي ومحمد نجدة، كل الناس بقى ببارك لها على فوز الزمالك امبارح. بشكرك يا أحلى مؤمن في الدنيا، ويا رب كده يكمل فرحتنا يا رب على طول. وطبعا ألف مليون مبروك للزملكاوية، ومبارح كان ماتش حلو قوي. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا. 2 5 7 5 9 3 9. لا قبلك ناس ولا بعدك ناس، يا قلبي يا عمري يا كل الناس، ولا في حلوين في البني ادمين تتشال في العين كمان عراف. قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، قلبي يا ناس، فوق خدود وضحكة بتنور حياة جنبي منه، وببقى أنا بأسعد حالات. فوق خدود وضحكة بتنور حياة جنبي منه، وببقى أنا بأسعد حالات. ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عيني، مال عيني واحلى واجمل حاجة فيا، ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عيني. انا بحبك زياده قبلك انت. حاجة حلمت بيها وان عايش في الحياة عشان انت فيها. قلبي يا ناس 89.5 اف ام. قلبي يا ناس مصطفى ورانيا 257-59-395. معانا مكالمة من المنصورة. محمود عبد الحميد مساء الجمال. مساء الفل والجمال والروعة على أجمل وأحسن وأروع مذاعة في العالم كله. أنا منجي والمشاهيطات الجميل للأستاذ مصطفى نبيل اللي بشاهية في الدنيا كلها. قلبي أنا طبعا ملك صلاح دلوقتي هذا مزاجة حلو على طبعا قلبي. أكيد لازم نسمع صوتها إن شاء الله. طبعا استاذ رانيا اتمنى بس استاذ مصطفى يجيب لنا تامر حسني يا نور عيني. بقول يا استاذ رانيا مع رانيا ننسى الدنيا ننسى العالم ننسى الاحزان. مع رانيا تدخل جنه نعيم نعمها كتير عطرها اصيله روعتها اجمل من الاحلام. مع رانيا قلب كبير بيساعد الدنيا معاها تلقى الدنيا حب وانغام وسلام. مع رانيا الكل اصحاب بتهادي محبة ود وطلت أفراح أوقاتها جميلة تنسى معاها كل الأحزان. يا سيدي الجمال ده بشكرك وطبعا ببارك لك يا أستاذة رانيا وأكيد لكل الزملكاوية. الصراحة أنا ما أعرفش ولا لاعب في الزمالك دلوقتي كل الجيل اللي كان القوي يعني ما أعرفش ومع ذلك سبحان الله ياخدوا الدوري حاجة غريبة جدا. طبعا ألف مبروك للزمالك وهارد لك للجمهور الأهلاوي. وبقول طبعا بهدي بقى الاغاني الجميله كلها الملك صلاح عروستنا الجميله والاستاذ سيد زكي الموثق البرامج الاذاعيه والاستاذ طارق فاروق والاستاذ منى حسن ومسعود الحبوني وفرج حماد وعلي يعقوب ومحمود الارناؤوطي شعرنا الجميل واحمد العراقي وخالد جوده وياسرب واسماء وعزه ونرمينو وجزره ومحمد جلال وعماد مجدي عدلي وعماد انور ومجدي علي وجد امام وكل مستمعي راديو الشرق الاوسط. بشكرك جدا يا عمر. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا والنهارده يعني المفروض كلنا كده مع بعض نقول ايه اليوم الحلو ده ايه اليوم الجميل ده علشان انا مع احلى واجمل مستمعين في الدنيا مستمع اذاعه الشرق الاوسط كل حد وجمعه بيبقى احلى ايام. متسيبش ايدي من ايدك حبيبي تعالى بناديلك اطمني تريحني. متسيبش ايدي من ايدك ما تبعش عني ولا ثانية ضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من لسه معاكم مصطفى ورانيا 257-59-395. زي ما عودناكم كل يوم جمعة رسائل حب على الهوى بنبعتها لبعض من خلال اهداءاتنا واهداءات مستمعينا لبعض. ومعانا مكالمة غالية على قلوبنا الأستاذ محمد جلال مساء العسل. يا مساء الفل يا استاذة رانيا. مساء الجمال اخبار حضرتك ايه؟ انا والله بخير وبطبح على حضرتك يا استاذة رانيا جميلة الجميلات واسطورة من اسطورة الاعلام وعلى صوتك الكروان بيتجمع كل الاحباب وانت بالنسبة لنا كالماء والهواء ووشك حلو علينا وعلى الزمالك. وبصبح على استاذ مصطفى نبيل في الشرق الاوسط وبقول له يا مصطفى وشك حلو على الزملكاويه اهو الله الوطن الحمد لله الزمالك. يعني بعون الله كده يوم الحد اللي فات خلينا طارق زملكاوي والنهارده ان شاء الله هنخلي مصطفى زملكاوي. اكيد كله لازم يبقى زملكاوي صح صح كله لازم يقلب زملكاوي ده حلمنا طول عمرنا طول عمرنا صحيح. كل سنة حضرتك طيب. ربنا يوفق الجميع كده ويوفق نادي الزمالك لان نادي الزمالك ده طبعا هو العشق والمعشوق وهو رقم واحد في حياتنا وانا عن نفسي بعتبره ابني من ابناء من ابنائي يعني انا عندي بنت وولد وهو الثالث يعني ما شاء الله. رانا عامله ايه وغزل والله كلهم بخير يا أستاذة رانيا وبيسلموا عليك. وأم عبد الرحمن والله كلهم بخير، بس أم عبد الرحمن كانت زعلانة شوية امبارح عشان الزمالك كسب وكده. ليه كده يا أم عبد الرحمن؟ ده أنا بحبك. ده هي أهلوية صميمة. ده بص، ده كانت خربة الدنيا امبارح. طب الزمالك كان بيلعب مع بيراميدز، ما كانش بيلعب مع الأهلي؟ هي كانت بتشجع بيراميدز ولا إيه؟ ما هم كل ما الزمالك تلاقي الفريق يشجعوا الفريق اللي الزمالك بيلعبوا ضد الزمالك. ماشي، خليها بس مرة تكلمني إن شاء الله هنرجعها. عبد الرحمن اتصل بيا قال لي يا بابا بعت لك عشا وأنت جاي عشان يا عيني موضوع كبير. قال لي عشان الدنيا بايظه خالص وما فيش اكل في البيت وكده يعني، فقلت له عادي معلش عشان الزمالك مستحمل. عشان خاطر هو الزمالك مستحمل اي حاجه. مستحمل، ربنا يسعد قلبك يا رب. ربنا يوفق الجميع كده ان شاء الله. ويوفقك يا استاذ رانيا، واغنيه دخل للمجموعه يا ريت نسمعها. وبهدي بقى، وبهدي بقى الاغنيه اللي جايه ديت لجد امام ومحمود البزار واستاذ محمود عبد الحميد واحمد فتح ومؤمن وعم علي يعقوب واستاذ هدى من اسكندريه. سلام مخصوص لاستاذ هدى من اسكندريه ولحفيدها يونس. أيوة. ووالدته ليونس ووالدته استاذه مروه واستاذه سهى الحلواني العظيمه واستاذه ملك صلاح واستاذه عزه واستاذه اسماء. وربنا يوفق الجميع كده وان شاء الله يعني اسمع لهم سمع خير لان هم اهلي وحبايبي وربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد جلال وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها. مش حبيبي بس انت صاحبي وقلبي ونص اللي كنت بدور عليه. مش حبيبي بس انت قمري وقدري نصيبي وطبيبي اللي تسلم ايديه. مش حبيبي بس انت صاحبي وقلبي ونص اللي كنت بدور عليه. مش حبيبي بس انت قمري وقدري نصيبي وطبيبي اللي تسلم ايديه. في حبك انت شفت كل المعجزات وعرفت جيت الدنيا دي وبالي حد عايش عشانه وظهر اتسند عليه. طب ما تقابلناش بدري ليه يا عيني على العمر اللي فات. حضنك اللي شفته من السنين ده انا بدعي من قلبي افضل هنا جنبي يا حبيبي طول عمري ما تقول امين. لا ماضي ايه الماضي مين نسيت في حضنك اللي شفته من السنين ده انا بدعي من قلبي افضل هنا جنبي يا حبيبي طول عمري ما تقول امين. اوعى تكون زي مبقاش في دمع لسه فاضل في العيون. اكون معاك او لا اكون في حبك انت شفت كل المعجزات وعرفت جيت الدنيا دي وبالي حد عايش عشانه وظهري اتسند عليه عليه. طب ما تقابلناش بدري ليلي يا عيني على العمر اللي فات. عيني عيني عيني عيني عيني على اللي بينك انت وبيني عيني على اللي حبك أجمل ما رأت عيني يا عيني العسل اللي أول ما نكلمها لازم نقولها إيه؟ قلبي يا ناس. قلبي يا ناس يا ملك يا قلبي يا ناس وحشتيني يا أحلى ملك صلاح في الدنيا. قلبي يا أجمل زملكاوية مصطفى حبيبي. مبروك مبروك مبروك يا سيدي. أحلى زغروتة دي ولا إيه؟ دي خلي بالك دي زغنونة قد كده. ده أنا اللي ايوه انتي اختصرتيها شويه. دي عشان الزمالك بس. حالتي ربنا يسعد قلبك. اتفرجتي على الماتش؟ الماتش كان حلو قوي والحمد لله. قلب يعني ربنا يفرح قلبنا. امبارح المذيع يقول لك اللي عنده ضغط وقلبه مش عارف ايه. انا عندي قلب وضغط وكل حاجه. وبص انا قابلك اهو. صحيح. ربنا يسعد قلبك يا احلى ملك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ويسعدك ويسعد الناس كلها يا رب. قولي لي عامله ايه والعريس عامل ايه؟ الحمد لله يا بنتي. عامله ايه اخبارك؟ الناس هتفضل تبارك لك وتهنيكي لحد الجواز ان شاء الله. يا لهوي. لا ما على طول بقى. على طول ان شاء الله. فرحي باولادك يا رب. في حياتك يا احلى ملك. قولي لي عايزه تهدي الاغنيه. والله ايه ما انا لسه بقول حبيبي يا مؤمن عشان جاب قلبي يا ناس. قلبي يا ناس طبعا. قولي لي عايزه تهدي الاغنيه جايه لمين؟ بهدالك يا قمر طبعا. وبهدي لمصطفى. وبهديها لكل الناس الحلوه اللي بتسمعنا. وبهديها للاستاذ محمود عبد الحميد واسراء ومؤمن واستاذ محمد جلال وكل الناس الحلوه. اوكي ميرسي يا احلى ملك في الدنيا. والاغنيه دي لكل الناس الحلوه. واخيرا بعت دنيا حد يكون مظبوط. واخيرا اصحى والاقي جنبي حبيب موجود. واخيرا مر يا دنيا من مبسوط بعد المر ده كله اهو جايبه لي بسكوت. واخيرا بعد سهر وزعل ودموع وعياط في حد اخيرا جاي يصلح الغلطات. واخيرا خدنا نفس بعد الصدمات وبقينا اتنين غيرنا لايقين على الانبساط. واخيرا اسمك يا حبيبي جنب اسمي. واخيرا هرقص رسمي هرقص رسمي رسمي اسمين يا دنيا الفرحة الفرحة يا دنيا اسمي. واخيرا افرح رسمي افرح رسمي رسمي. واخيرا اسمك يا حبيبي جنب اسمي. واخيرا هرقص رسمي هرقص رسمي رسمي اسمين يا دنيا الفرحة الفرحة يا دنيا اسمي. واخيرا يا حبيبي اسمك جنب اسمي. دي بقى لكل المخطوبين وان شاء الله ربنا يتمم لهم على الالف خير يا رب. وكل كده اللي يتمنى حاجه تتحقق ان شاء الله في 2026. معانا مكالمه غاليه على قلوبنا جدا الاستاذ احمد حسين. مساء الجمال. مساء الفل يا استاذه رانيا. مساء العسل. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله. دايما انت اللي اتمنى لك كل خير باذنك يا رب. ربنا يسعد قلبك يا رب. ودايما بكون سعيده جدا بمكالمه حضرتك. انا اسعد والله. ده شرف لينا يا استاذه رانيا. ربنا يخليك يا استاذ احمد. وازاي الاولاد والمدام وكله؟ كلهم يسلموا على حضرتك والله. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وتحياتي لحضرتك ومهندس الصوت الجميل وكل العاملين والقائمين بالشرق الاوسط. بشكرك يا استاذ احمد. وقولي تهدي الاغنيه جايه لمين؟ انا بقدالكم انتوا اولا وبعديها للاخ مؤمن اللي بقول له قبل ما تتجوز بقى زي الزمالك كده رفع راسنا ودايما يفضل في ازدهار وتقدم يا رب يا رب. وبعديها الاخت شيماء غالي طنطا واسراء محمد بالبحيره والاستاذ مجد علي والاستاذ اشرف علي وكل مستمعين اذاعتكم الجميله استاذه رانيا. ودايما نشارك مع حضرتك بكل وقت كده موجوده فيه بابتسامتك الجميله دي. بشكر حضرتك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها. يلا كلمونا بسرعه 2575935. انت مين فكرني 89.5 اسمك ايه علشان نسيك ياض مهما رحت مهما جيت هفضل يا وقتي عليك لو جاي في سيت امرك بسيط اعذرني لو لعبت بيه اصلا اكتري عضم خفيف حش السفر باين عليك كل اللي فات مسكنه والجاي عايز دبابه يا ابني احنا لسه عسبه عشان ملوك فرص نتايج مناش كبير احنا الكبار طالعين لفوق زي الدولار معلمين في اي كار اما انتوا في منكم كتار اهدوا مالوش داعي ولا ولا ولا الجاي بتاعي ايه مش جاي بوسط انا جبتها بتاعي الناس حزاني في قبول رباني ولا انا شيء مش عادي يخرب بيت جمداني من يومنا واحنا معلمين ده برغم انفي حاقدين سابقين عشان مميزين مناش شبيه مناش بديل الصحة فل وعلى العال أبطال ما يشغلناش عيال فارقين عن كله يتعشى تقال تقال على التقال قبل ما بس تقول يا نكش هو انت فين ما شفت لكش ملكش في عيب بجد بلاش يا وتح مني وحش ما تجيش معانا عشان ما فيش روح عشان ما تتأذيش احنا الخطر خطر عليك ما نهبش لو قصادنا جيش جرب تنفذنا ايه ده هتشوف تنفذنا ولا ده اللي مميزنا اصحى ان احنا كاريزما سابقين كالعادة جامدين بزيادة ايه ده سايقين بهوانا ومحدش عدانا ما نهبش حد او نخاف واحد منا بسبع تلاف من غير ما نقول الكل شاف هنا الكلام على اختلاف صدقني الروس ما تتسواش سعرنا غالي انتو بلاش وفرقك شال اندهاش عشان لسه تقيل ما جاش بنغيب نغيب لكن نعود بتكنيات كل القلوب ورسنا غيبة الأسود دمينا أحمى من البارود قلب أبيض بس اللي يخيب في سنه اتعامل غريب انا حقي برضه مش بسيب ماليش كثير ماليش كبير انا جامد جدا انا هبطن عن جدا ايه ده تندب من يا اسطى ولا يا ابني انت بتحلم طول ما انا يطفيه مالكوش حاجه فيها ايه ده انا عم الجيها والبلد واللي فيها لو كل خاف ولا هيفضل ثابت ايه ده اخويا اللي بحبه انا محمود القائد شق اللي صفيني صاحبي ده وزميلي ولا في حته لوحده ابو يحيى اللي باقي لي اغنيه جامده جدا جدا جدا يعني بصوا الجاي بتاعي زي حلو قوي حدى بندق طبعا فنان جميل ونجم صوته حلو قوي قوي قوي قوي معانا بقى مكالمه غاليه على قلبي جدا منين من البحيره واهل البحيره اللي بعشقهم احنا ميس نجوى في الدنيا ازيك يا نجوى الله يخليك عامله ايه عامله ايه وزي ماما كويسه الحمد لله بتسلم عليكي اخبارها ايه منوره في شرق كده يا روح قلبي انت اللي منوره جدا جدا ونفسي اشوفك قوي يا نجوى والله بصي هبعت لك ثلاث صداقات على الفيس تشوفي ماشي خلاص استنى خلاص ماشي خلاص اوكي اكيد قمر زي صوتك طبعا الله يخليكي انت اللي احلى انت اللي اجمل حبيبه قلبي يا نجوى بجد والله ربنا يسعد قلبك وسلميها على ماما احلى واحده واشك واحده في المذيعين كلهم يا روح قلبي ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا رب الله يخليكي انا عايز اطلب منك طلب ده انت تأمري انا عايز اسمع اغنيه هاني شاكر وعد مني عشان انا بصراحه يعني اصل بصي امير الغناء العربي ده يعني كل الاغاني بتاعت ربنا يشفيه طبعا وطبعا بندعي له كتير قوي وكل اغاني حلوه الحقيقه والله يعني انا بصي هاني شاكر انا بحبه قوي صراحه وزعلت عليه قوي وماما كانت دايما تقول لي هو صوت جميل وصوت راقي صراحه يعني أوي. وحتى هو مؤدب جدا مفيش غير على لسانه كلمه يا حبيب قلبي يا حبيبه قلبي كل الكلام الحلو اللي كان بيقوله للناس كلها بصراحه انت عارفه انا كمان بحب اغنيه قوي يعني بحب قوي قوي اغنيه ايه قوي بقى ايه اصاحب مين دي جميله جدا دي بقى بتاخدك في دنيا تانية بقى على الصداقه وكده صحيح وكان في تجربه كان في تجربه كمان لمروان خوري لما غناها كانت حلوه قوي لا كانت لايقه عليه بصراحه كانت لايقه عليه بصراحه برضو بس على فكرة هي كانت مكتوبة لهاني شاكر طبعا أكيد. هي معمولة لهاني شاكر بس عايزة أقول لك حاجة تاني حاجة عايزة أقولها لك ألف مبروك للزمالك الله يبارك فيك يا روح إن شاء الله إن شاء الله ياخد الدوري يا رب روح رياضية وروح جميلة من كل الناس الأهلاوية للزملكاوية الغاليين حبايبي والله أنا يعني إحنا دايما شعب واحد ومتفقين على كل حاجة بصراحة أكيد أكيد الله يخليك عايزة أعمل بقى إهداء صغير اتفضلي يا نجوى عايزة أعمل إهداء لسهى وعزة وأسماء وإيمان وكل المستمعين وألف مبروك مرة تانية للزمالك ونسمع بقى وعد مني لهاني شاكر بشكرك جدا يا نجوى وتحياتي ليكي ولأسرتك الجميلة كلها ولكل حبايب قلبي مش في البحيرة بس لا في كل محافظات مصر يلا كلمونا بسرعة وعد مني تفضل عايش جوا مني تبقى روحي وجوا قلبي فقربي مني تبقى ساكن كل دقة تبقى جوايا كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية تفضل أغلى حد عندي تبقى ساكن كل دقة تبقى جوايا كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية تفضل أغلى حد عندي وعد من قلبي اللي حبك إني أفضل عمري جنبك كل يوم ويوم أحبك حتى لو جاي يوم مسكني وعد من قلبي اللي حبك إني أفضل عمري جنبك كل يوم ويوم أحبك حتى لو جاي يوم مسكني خمسة. ونروح بقى منين يا مصطفى نروح من البحيرة لفين طبعا أنا عايزة أعمل تحية مخصوص جدا لزميلنا الغالي الأستاذ محمد رشدي الاسم الفني يعني هو مش زميلنا بس لا هو شاعر جامد جدا يعني إن شاء الله بقى نسمع جزء من أشعاره في مرة كده بإذن الله أحلى تحية للأستاذ عماد أنور من اسكندرية مساء الجمال يا مساء العسل أستاذ رانيا إزيك يا أستاذ عماد تحياتي لجد كينج الهندسة الأستاذ مصطفى أشكرك وبقول له يا ريت والنبي أستاذ مصطفى نسمعه بقى إيه جلجلي جلجل الحبيب الشعيري الله علشان أجمل بجد أجمل تهنئة من الأخضر عماد أنور السكندري أيوة الاتحاد السكندري بيحيي الزمالك الزمالك أشكرك وبيقول له الاستاذه رانيا مونجي شيكابانزا ايوه يا سلام حلو الاسم ده رانيا شيكابانزا حلو ده جديد بجد جبتوه منين جبتوه أيوة. منين ده ده عوض تعوض زيزو بمئة مرة. اه شفت بمئة مرة بجد. ربك بيعوض. اجمل هدية للزمالك اوعى اتفرج فيه. هو اي حاجة فيها شيكا يعني ولازم بتبقى جميلة. شيكا بالا وشيكا بنزا وايه ده. كل عائلة شيكا كلها. الله الله يخليك يا رب. اخبارهم احمد ايه؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. سلمي عليها ست الكل الغالية. وبتهنيكوا طبعا بنادي الزمالك. أشكرك جدا وأشكرها كتير. الله يخليك يا رب. قولي أخبار الجو في اسكندرية إيه طمني؟ روعة. بجد؟ روعة. مش حر شوية الصبح؟ السر بقى إن إحنا بنروح البحر من دلوقتي إحنا. السكندريين. اه قبل ما قبل ما يجوا بقى المصيفين علينا. اه قبل ما يجوا القاهريين. اه لا والبحيره كله. لا انا عارفه ان انتوا طبعا يعني اهل يعني وانتوا شعب من ضياف واسكندريه جميله باهلها. الله يخليكي. دي حقيقه والله. دي ايامنا على البلاج بس هي الميه ساقعه لسه. اه بس احنا اخدين عليها. بس بتنزلوا. اه طبعا جميله. آه جميله. تاخدوا معاكم ايه على البحر بقى وانتوا رايحين؟ والله بصي حسب الموجود يا اما سندوتشات حلو يا اما بقى لو حاجه كده حلوه بقى ممكن ايه نروح بحله مكرونه زي الفل فراخ حله محشي. هو ده البحر بيجوع يا جماعه ما احنا لازم احنا اه والله انا بحب كده انا بحب كده على اكل زمان الحلة لا استاذه رانيا. انت احلى حاجه تعرف احلى حاجه بقى كمان على شواطئ اسكندريه اللي مش بلاقيها على اي شواطئ تانية ايه ايه ايه بقى اللي بيتباع غير الفريسكا غير الفريسكا اه نقوله نقوله لا احنا لازم نقوله طب ايه ام الخلول اه اه اه ايوه شفت بقى انا اسكندرانية اكتر منك على فكرة بصي بصي ياسمين بتقولي بابا البطاطا والدورة المشوي البطاطا والدورة المشوي الله يعني عايز اقولك ان انا مثلا وانا في الساحل مفيش ام الخلول في جندوفلي لا ام الخلول عندنا ياما بس ام الخلول طعم تاني بالظبط جميلة صح جميلة روعة اه وبالذات المكاوي معروفة اه دي ليه صغيرة المصغيرة الحمراء وحمراء اه قولي بقى الصغيرة الحمراء اسمها مكاوي انا ما انا واحدة صاحبتي جاية لي من اسكندرية بكرة فهجيب لها خليها تجيب لي معاها ام الخلول والله العظيم عينيا بس قولي لي جاية امتى يا استاذة رانيا والله العظيم انا والمدام بصي نستقبلوكي احلى استقبال ربنا يخليك يا رب هتستنوني على الامة اه طبعا على الامة طبعا ربنا يسعد قلبك يا رب وسلم لي عليها كتير قوي وتهدي الاغنية الجاية لمين يا استاذة هنا بهديها طبعا لاخويا محمود عبد الحميد شاعر المنصورة واخويا مجد عدلي واشرف علي والحاجه ام رامي بقول لها كل سنه طيبه عشان عيد ميلادها لازم نكلمها بقى نقول لها كل سنه وهي طيبه طبعا كل سنه ام المستمعين دي الست الطيبه واشرف علي واسراء محمد وعز عبد العظيم واسماء حجازي وسوء الحلواني ونجوى الخطيب من هنا وكل اهالي هنا بشكرك جدا يا استاذ عماد وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه ايوه على اسكندريه وجمال اسكندريه Thank you. غنوتي غنوتي رنت ضحكتي ضحكتي غنوتي رنت ضحكتي وانت غنوتي رنت ضحكتي هلا جلجلي سهل لي سهل لا بصوا بقى المكالمة دي مكالمة غالية على قلبي جدا جدا جدا احلى عزة في الدنيا ازيك يا عزة وربنا انت اللي غالية على قلبي يا رنوش وحشتيني وحشتيني وحشتيني والله انت كمان وحشتيني ومساء الفل عليك يا طاطا مبروك الزمالك يا رنوش يا رب كده بصي اهل زمالك لازم نحيهم في اي مكان يتياجروا فيه احنا نحيهم على طول ونفرح لهم يا روح قلبي انا عايزة تحية جامدة قوي لعزة يا مصطفى تحية جامدة قوي بعد لا انا عايزه اسمع اغنيه رضا البحراوي النمر عيوني لم عايزه النمر لما بيظهر بيخد ايوه طبعا عزه لما بتظهر بتخد ايوه ده انا كيداهم ايوه برافو عليك يا عزه قولي لي ماما عامله ايه والله الحمد لله في نعمه والله بتكلم عليكي قاعده بقول لها استني بس اما نكلم رنوش الاول وبعدين ابقى اجي لك بتقول لي اعملي لي حبه شاي قلت لها استني بس اما اكلم رنوش الاول وبعدين اعمل لك الشاي لا ماما رقم واحد قبل رانيا وقبل كل الناس ما انا هعمل لها اهوت والله عشان ما ترنيش ممكن ما اسمعكيش اول مش عارفه رن او كده يعني ايوه يا روح قلبي قولي لي عايز تهدي الاغنيه الجايه لمين انا عايزه اهدي اغنيه النمر لما يظهر يخد انا بحب الاغنيه دي بصراحه هي جميله بقول لك بهديها لك يا رنوشه وبهديها لمامتك والنور والعمر ولادك والمصطفى نبيل البرنس اللي من الصبح تعبان معانا والسهى الحلواني واسماء حجازي ونجوه والاستاذ عماد انور بقول له احسن حاجه ان انا دخلت وراكي يا عم عماد واغنيه جلجلي دي فكرتني بامان واغاني لما كانت بتيجي في الصيف الله جميل وبهديها للاستاذ محمود عبد الحميد والاستاذ محمد جلال مجد عدلي وكل مستمعينك والحاجة مرامة حبيبتي بقول لها كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد عليك يا رب بشكرك يا أحلى عزة في الدنيا حبيبتي دايما حبيبتي. الوقت الحلو بيمر بسرعة خلصت أول ساعة النهاردة من نص التاني لكن بعد دقايق من دلوقتي هنكون مع بعض مرة تانية مصطفى ورانيا والنص التاني النمر أول ما بيظهر يخد واللي يقف قصاده يجيبوا الأرض النمر أول واللي يقف قصاده يجيبوا الارض كله يتلبش من دخلته صاحب هيبة وعارف سكته عنده قوة تسوق بشرية واللي يمسه ده ملوش دية مفيش حد قصاده يزد عندي قلبي بفوت بيه في الحديد بسكت وارجع اكسر من جديد ده في احضروا اخري قالوا عني ده مش قادرين عليه كل ما سيبهم ياخدوا نفسهم بظهروا في خوفهم احبسهم كل يوم هيشوفوا جديد كل يوم هيشوفوا جديد اخركوا عندنا عارفوا من زمان سكة دغري مفيش فيكوا غير لسان مش هسيبكوا عليكم هفتري بدوري لازم كله هينكوي مفيش حد يسد قصادي منفوخين وكتر عالفاضي 89.5 اف ام صعب عليكم كلكم وفي ثواني هخلص منكم مش لاقي فيكم حد كفاءة كلمان جاية وناس متساءة 89.5 اف ام الآن موجز الأنباء